يريد كل منهما ان يسقي قبل صاحبه. واذا برأس النفاق عبد الله بن ربي بن سلول يريد ان يشعلها فتنة في المجتمع الاسلامي. وعبد الله بن ربي كان شيخ المنافقين وليس النفاق قاصرا عليه وحده، انما النفاق شجرة خبيثة تلقي ثمارها في كل زمان وعوان وفي كل عصر ومكان. ماذا قال ابن سلول؟ ماذا قال؟ قال عبد الله بن ابي ان مثلنا ومثل المهاجرين كما قال القائل جرع كلبك يتبعك وسمن كلبك ياكل. لقد ارينا اصحاب محمد واعطيناهم اموالنا واسكناهم ديارنا، فلما شبعوا يريدون ان ياكلونا. والله لئن رجعت الى المدينه لاخرجن محمدا منها ذليلا. والى هنا استطيع ان اسدل السطر على هذا المشهد لانتقل من ماء المريسيع الى سيدنا رسول الله. غلام صغير اسمه زيد بن ارقم سمع الكلام من عبد الله بن ابي وذهب ونقله حرفيا الى حبيب المصطفى. قال يا رسول الله ان عبد الله بن ابي قال في حق الانصار كذا، وقال لئن رجعت الى المدينة لاخرجن محمدا منها ذليلا وانا العزيز. فقال كبار الصحابة يا رسول الله لا تسمع لكلام هذا فانه غليم غليم، تصغير غلام، لان التصغير عبارة عن ادخال ياء ساكنة بعد حرفين من اول الكلمة، فاذا كان الثالث من الكلمة ألفا قلبت الألف ياء وأدغمت في ياء التصغير الساكنة إدغام المثلين، فيصغر الغلام فيقال غليش. وهذه نزعة أزهرية تراود الإنسان من حين إلى آخر. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لودعت شيبي موجع القلب باكيا. يا رسول الله لا تصدق هذا فإنه غليظ. وقيل لعبد الله بن أبي قيل لعبد الله بن أبي يا عبد الله إن العلماء قد نقل ما قلت إلى رسول الله، فتعال ليستغفر لك المصطفى. فلوى عبد الله رأسه كبرا ورفض ان يذهب الى رسول الله. فماذا حدث؟ انما حدث تكاد الجبال تنشق منه، انما حدث تكاد الجبال تخر له هدا، انما حدث تكاد السماوات يتفطرن من هوله. لقد انزل الله الامين جبريل بصورة كاملة، وإذا بالرسول بنفسه يذهب إلى دار الغلام الصغير. إن الغلام زيد بن أرقم قال: بعدت إلى بيتي حزينا مهموما، خشيت أن يكذبني رسول الله وأنا صادق. وبينما أنا في بيتي مهموم وحزين، إذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق رسول الله، إذا بالطارق الرسول العظيم، يقول لي: يا زيد بن أرقم، تعال فإن الله قد صدق رسلك من فوق السماوات العلى. الله الله، إنها قصة النفاق وقصة الإخلاص. إن الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء يا إلهنا، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، في أي شيء كذبوا. إنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد، ولم يقولوا نقر أو نعترف، نشهد. الشهادة أقوى من هذا وذاك، لأن الشهادة تفيد رؤية الشيء رؤية العين. نشهد: شهدت الشمس طالعة، رأيتها بعيني طالعة. نشهد إنك، إن حرف توكيد ونصب، والكاف اسمها، واللام في قوله تعالى لرسول الله، اللام هنا لام التوكيد، ويسميها النحاة اللام المزحلقة، لأن كان مكانها قبل إن، لأنك رسول الله. فلكي لا يجتمع توكيدان على حرف واحد، زحلقت اللام من مكانها فدخلت على خبر إن، إنك لرسول الله. ثم بعد ذلك يؤكدون الأمر فيحلفون بعلم الله قائلين: والله يعلم إنك لرسول. وبعد ذلك يصدر الحكم من محكمة السماء التي لا تحتاج إلى شهود أو محاماة، فيقول خالق القضاء، يقول علام الغيوب: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون فيما؟ كاذبون لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تثبت في قلوبهم. القلوب فيها شجرة الكفر نابتة، والألسنة يجري عليها الباطل. اسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت بي. الله يقسم بذاته الأقدس: فبي حلفت لأتيحنهم فتية، فتنة تدع الحليم فيهم حيران. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أبي يغفرون أم علي يشترون.